بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي. قال كتاب الصلاة، قال كتاب الصلاة، وذكر في الحقيقة في كتاب الصلاة أبواب متعددة. بدأ وقال: باب في وجوب الصلوات الخمس. باب في وجوب الصلوات الخمس، يعني في فرض هذه الصلاة، أي أن حكمها أنها واجبة فرض. نعم. قال: الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر الله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير، وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخل منها شريعة رسول الله، رسول من رسل الله. إذن الصلاة شرعت في كل الرسالات، وهذا يدل على أنها أعظم عبادة بعد التوحيد، بعد الشهادتين أعظم عبادة هي عبادة الصلاة، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام. اللي يجحد الصلاة هذا مرتد، الذي يقول لا صلاة، أو لا يوجد شيء اسمه صلاة، أو أنا لا أعترف بشيء اسمه صلاة، هذا مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. يعني تارك الصلاة جاحدا هذا يستتاب، يعني يؤمر بأن يعود عما هو فيه وأن يصلي وأن يقيم الصلاة، فإن تاب عفي عنه، وإن أصر قتل حدا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. طبعا موضوع قتل بعد الاستتابة وقتل حدا ونحو ذلك كلام طبعا يعني الليبرالية والعلمانية يعني لو سمعوه هم ما يعرفوش الكلام ده على فكرة، ده هم بيسمعوا. أنا بقول لحضراتكم والله الراجل الليبرالي قاعد بيتكلم مع أخ، والأخ بيقول في وسط كلامه كده يعني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم رحمه مطعب كده وودى ووشه الناحية التانية، والعياذ بالله. انظر، ما همش طيئين يسمعوا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصلاة عندهم والعياذ بالله مسألة من باب الايه؟ الحرية الشخصية، الحرية الشخصية، الليبرالية والديمقراطية والمش عارف ايه كلها عندهم هذه المسألة من باب الحرية الشخصية، من شاء صلى من شاء ترك، لكن ما حدش حسب حد. فانظر، ولذلك المعركة يعني يا إخواننا معركة لسه هتبدأ، يعني خلينا بس مش عايزين نضيع الدرس، في آخر الدرس كده نبقى نعرق شوية على الأحداث. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. هذا معنى الصلاة في اللغة. ومعناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، فالمصلي لا ينفك عن دعاء. يعني سميت الصلاة صلاة لأن أعظم شغل في الصلاة هو الدعاء، لأن المصلي لا ينفك عن الدعاء بأنواعه، أو ثناء أو طلب، القرآن نفسه دعاء، الركوع فيه دعاء، لأنه ثناء والثناء مشتمل على دعاء، والسجود فيه دعاء وغير ذلك. نعم. قال فلذلك سميت صلاة، وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تعالى وأقيموا الصلاة. وقال في مواضع كثيرة من كتابه الكريم قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية مشتملة على الصلوات الخمس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، صلوات الليل وصلوات النهار، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه، وهو بالغ عاقل. إذن الصلاة تجب على البالغ العاقل، تجب على ذلك. إذن فالصلاة لا تجب على الصغير ولا على المجنون، ولكن الصغير يدرب ويعلم ويضرب عليها في العشرة. قال فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. وده هذا الوجوب، يعني عدم الوجوب هذا وعدم وجوب إيش وقتي مؤقت في حال الحيض يعني والنفاس، ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا. ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو. من زال عقله بنوم أو إغماء ونحوه، إنسان نام فالنائم زال عقله بسبب النوم، إنسان أغمي عليه، إنسان شرب دواء مثل الذي مثلا أخذ دواء غيبه نحو ذلك، هذا يجب عليه الصلاة بمجرد أن يزول عنه هذا السبب الذي أزال عقله. النائم إذا استيقظ وجبت عليه الصلاة، وليس هذا معناه أن النائم يفرط في وقتها، لا، لا يجوز للإنسان أن يتعمد النوم بحيث يفرط في وقتها. على فكرة أنا سمعت هذا من بعض الإخوة وقالوا لي شيخ من المشايخ الكبار قال ذلك، هو لم يفهم كلامه، والشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه، هو لم يفهم كلام الشيخ، إنه قال إن الشيخ قال معناه إنه الإنسان لو نام لا عذر عليه ولا سؤال، ففهم هذا القائل وبعض الإخوة الآخرين فهموا ذلك أنه لا حرج على الإنسان أن ينام كيف ما يشاء، وإذا استيقظ صلى، لأن النوم عذر. هذا خطأ، النوم عذر لغير المتعمد، لغير المتعمد. يعني الإنسان مثلا لو نام ينوي عند نومه أن يستيقظ للصلاة، لكن لو نام عن غير قصد هذا هو المعذور، هذا هو المعذور. ولذلك إذا وجد لذلك أسبابا فتركها كان مفرطا وكان آثما. وأعني إذا وجد لذلك أسبابا فتركها أقصد ماذا؟ الاستيقاظ بأسبابه، كالمنبه، كإيقاظ الأهل، إيقاظ الأصحاب، الجيران، غيره. إذا ملك ذلك ففرط أثم، لأن هذا يكون مفرطا عمدا. نعم. قال: ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفيه دليل كذلك على وجوب الصلاة الفائتة على الفور، بخلاف ما يظنه بعض العوام من أن الصلاة الفائتة تصلى مع الصلاة القادمة أختها، يعني فاته الظهر فيقول أصليها مع الظهر غدا. هذا كلام باطل لا دليل عليه ولا يوجد في كلام العلماء له أصل. نعم. ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم بها ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها، والولي له أجر بذلك. ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ 10 سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يضربوهم عليها 10 لأن هذا السن قريب من سن الإيش؟ البلوغ، فيضرب عليها ليعتاد الصلاة في هذا السن. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: أي مفروضة في أوقات معينة لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير إذا كانت مما يجمع. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. الصلاة لها وقت، وهو ما بين كل صلاتين، إلا صلاة الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، والخلاف أيضا في صلاة العشاء، فالأظهر أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، انتهاء وقت كل صلاة أو وقت كل صلاة ما بين الصلاتين، يعني وقت الظهر ممتد إلى العصر، ووقت العصر ممتد إلى المغرب، ووقت المغرب ممتد إلى العشاء، ووقت العشاء محل خلاف، الأقرب أنه إلى نصف الليل، والفجر ينتهي بطلوع الشمس اتفاقا، ينتهي بطلوع الشمس. قال: إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير إذا كانت مما يجمع، يعني يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلى وقت الصلاة التي بعدها إذا كانت مما يجمع، يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، الفجر لا يجمع. إذا كان هناك سبب للإيش؟ للجمع. إذا كان هناك سبب للجمع وكان مما يباح لهم الجمع. وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل، يعني تأخير صلاة الليل إلى النهار، صلاة الفجر يعني يصليها إمتى؟ يصليها بالنهار بالشمس تطلع مثلا، أو صلاة العشاء يصليها لما يقوم النوم الصبح ولا حاجة، أو صلاة النهار إلى الليل يصلي الظهر والعصر يصليهم بالليل، زي بعض الناس الطيبين يروح الشغل بتاعه ويفضل طول النهار في الشغل وبعدين يرجع بالليل ياخد الايه؟ 5 صلوات كلهم، بياخدهم كده اخر الليل مع بعض. وده كان على فكرة، هذه كانت المسألة شائعة في عوام المسلمين، الحمد لله اختفت الحمد لله، لكن كان كثير من المسلمين يظنون هذا حقا، انه هو بيجاهد في سبيل الله، بيش ان هو بيذهب الى عمله يعني، والعمل عبادة، وعليه، فربما يصلي الصبح قبل ما يخرج، نعم، لكن الظهر والعصر والمغرب والعشاء لو جاء الليل يصلي بقى كلهم مع بعض. فلا يجوز بحال من الأحوال لا لجنابة ولا لنجاسة ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حاله. يعني لا يجوز تأخير الصلاة لا بسبب جنابة ولا بسبب نجاسة ولا أي سبب، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وذلك أن الله شرع لها وقتا وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لأن الجنابة إن لم يستطع إزالتها بالماء وجد التيمم، إن لم يستطع بالماء ولا التيمم صلى على حاله، صلى على حاله، وكذلك النجاسة وغير ذلك. يقول وبعض الجهال قد يكون في حال علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه، أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة، أو ليس عنده تراب يتيمم به، أو لا يجد من يناوله إياه، فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول أصليها فيما بعد إذا زال العذر. وده أيضا كان منتشر في بعض الناس، وربما موجود في بعض الناس إلى يومنا هذا، أن يقول لما خلص ليس على المريض حرج. ولا ندري من أين هذا الاستدلال أتى به، حتى إني رأيت أحد المرضى الزرفاء يعني، فكنا مرة في زيارة لبعض المرضى، وعلى فكرة يعني يا ريتكم تذكروني في بعد ما ننتهي أتكلم عن الجزئية دي بعد الدرس، مسألة زيارة المرضى، إن إحنا مطلوب مننا في المرحلة الجاية نعمل عملية تقريب وتقارب مع الناس. فقال لي أحد الظرفاء من المرضى وكان يشتم المريض، يعني الطبيب كان بيشتم المريض الطبيب ساعتها يعني، فكان الطبيب عنده عمال يشتم في الطبيب، فكنت أقول له يعني لا يجوز وكذا لا يصح ويعني يعني فيه. فقال لي ليه، وربنا مش قال ليس على المريض حرج؟ فهو ما فيش حرج يعني أنه يشتم يعني ما يصليش، ما فيش حرج. قال خطأ عظيم وتضيع للصلاة أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال، فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت وتجزئه صلاته في هذه الحالة. ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، حتى ولو صلى إلى غير القبلة إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة فصلاته صحيحة، ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قول العلماء. ودي المسألة الأخرى، ومن ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هو قال في متقدمة الكلام ومن تركها جحودا كفر بالإجماع، قال هنا ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء، بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وغيره من الأدلة. والحقيقة أن هذه المسألة كما أشار مسألة خلافية، والأصح فيها خلاف قول المصنف، الأصح خلاف قول المصنف، وهو أنه لا يكفر وإن كان أشر من السارق والقاتل والزاني وشارب الخمر. وليس هذا تهوينا، إنما هذا وقوف على الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه الأدلة. وإلا هذا إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعرف وحدانية الله، ويقر لله بالتوحيد، ويقر بالصلاة، ويقول نعم الصلاة فرض علي، ولكنه يتكاسل، تقول له صلي يقول سأفعل ولا يفعل. هل هذا مثل الذي يقول لا صلاة، لا شيء اسمه صلاة؟ بالقطع لا، بالقطع لا. وإن كان هذا مسيئا لكن ليس كالأول، الأول كافر مرتد، وهذا أشر من الزاني، أشر من السارق، أشر من شارب الخمر، أشر من القاتل، لأن كل هذه الكبائر لم يرد فيها وصف الكفر. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولذا فالأرجح أن هذا هو الكفر العملي، الكفر العملي. والدليل على ذلك ماذا؟ أن من أتى بالشهادتين فإن الشهادتين تنفعه يوما مهما أتى من الذنوب، مهما أتى من الذنوب، حتى ولو كان ترك الصلاة، لأنه ما لم يكن تاركا لها جحودا وتكذيبا فهو مقر بها. طيب هل هذا تهوين؟ أبدا، هو ترك الصلاة يا أخوانا مش ربنا توعده، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل، ويل، والعياذ بالله، ده يستحق ويل في جهنم، يستحق أن يدخل النار والله أعلم متى يخرج. ولذلك عندما يسألنا بعض العوام لا نفصل هذا التفصيل الذي أقوله أنا الآن، لا، المفتي إذا سئل يجيب الإجابة المجملة إلا إذا احتاج إلى التفصيل الأمر. ولذلك إذا سئل المفتي من العوام حكم ترك الصلاة، الجواب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. بس، ويترك الأمر إيش على إجماله هكذا. وهذه طريقة السلف، الإجمال في الترهيب والتفصيل في الإيش في الترغيب. ولذلك لا نحقق إلا مع الموضع الذي يحتاج التحقيق طلبة العلم، نحقق ونقول المسألة. ولذلك فترك الصلاة تهاونا هذا كفر عمل على الصحيح، وإلا أين سنذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يوما دخل الجنة، أو قال دخل الجنة يوما وإن أصابه ما أصاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل حتى يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله. فهذه كلها وغيرها أدلة على عدم كفر الاعتقاد، إنما هو كافر كفر العمل، وهو أشر من القاتل والزاني والسارق وشارب الخمر، ويستتاب، يستتاب في ذلك. يعني الحاكم المسلم أو الأمير المسلم يأتي به لماذا لا تصلي، صلي، فإن أصر على ترك الصلاة كان مرتدا. ولذلك هو ده الفيصل، إن أصر على ترك الصلاة، إذن ده راجل إجبار، ده فعلا مصر على ترك الصلاة. فلذلك هل تظن أنت أن متهاونا متكاسلا فقط إذا استتيب يصر؟ ده مجرد ما يقول له بس عايزينك في الاسم عشان أنت في بلاغ عليك أن أنت مش بتصلي، هياخد السبحة في إيده وإيه وهو رايح الاسم، مش كده ولا إيه؟ طبعا الاسم بتاعك وده أنتوا بتحلموا بيه سنيين، إنما العلمانيين بيقول لكم مش هتشوفوها. آه والله، يعني والعياذ بالله، واحدة كانت وزيرة، وزيرة التأمينات الاجتماعية، وزيرة لسه كانت ماسكة الوزارة لسه قريب، اسمها بيرفت التلاوي، جايبينها في برنامج حاجة في منتهى الإجرام، تقول لك الدستور اللي كله خوازيق وبتعد الخوازيق كيت وكيت وكيت والشريعة، والعياذ بالله ده ردة، والعياذ بالله ردة. لكن هذا زمان الردة والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وينبغي الإشاعة عن تاركها، شايفين كلمة الإشاعة دي، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، يعني إن يشاع عنه في بين المسلمين فلان ما بيصليش، فلان ما بيصليش، ده يشاع عنه ويبلغ به أولي الأمر من المسلمين. نعم. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. نسأل الله العافية. نقف على باب في أحكام الأذان والإقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين